الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا كان لي حساب في بنك ربوي وينزل عليه الراتب فقط بدون أي تعاملات أخرى، فما حكم ذلك؟ الحمد لله، إن هذا في الحقيقة من الأمور التي نعاني منها جميعا، فأغلبنا تنزل رواتبه في تلك البنوك التي هو في باطن قرارة نفسه لا يرضى بنزولها فيه، ولا يرضى بأي تعامل مع هذه البنوك الربوية، لأنه يعتقد أنها بنوك تحارب الله ورسوله. ولكن الإنسان ينبغي له أن يعلم قاعدة قررها القرآن تقريرا عظيما، وهي قول الله عز وجل بعد سياق المحرمات من المآكل والمشارب، قال: فمن إلا ما اضطررتم إليه. قال الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. وقد تقرر عند العلماء أيضا أن الضرورات تقدر بقدرها. فجزاك الله أيها السائل خير الجزاء على تحريك للحلال وفرارك من الحرام، وهكذا يكون شأن المسلم الحريص على دينه. فإذا كان هذا البنك الذي ينزل فيه راتبك بنك من البنوك الربوية، لا يجوز لك أن تتعامل معه بأي نوع من أنواع التعامل، لا بفتح حساب فيه ولا بتحويل الراتب عليه، لكن أنت كل ذلك لا تختاره، وإنما ينزل راتبك عليه من الدولة قصرا وقهرا، فأنت ملزم بالتعامل مع هذا البنك على حدود ما تجيزه لك الضرورة. فحينئذ يكون الآثم هو من يحول هذا الراتب على هذه الرواتب على هذه البنوك الربوية. وأما أصحاب الرواتب فإنهم في قرارة أنفسهم كارهون لهذا الأمر، مبغضون له، عارفون بحكمه، ولكن لضرورة أخذ رواتبهم واستلامها والقيام بشؤون حياتهم فإنهم لا بد أن يتعاملوا مع هذا البنك لاستلام رواتبهم. ولا يمكن أن تنزل الرواتب إلا إذا فتحت حسابا في هذا البنك الربوي، فحينئذ يكون نزوله عن غير اختيار منك، فلا تلام عليه ولا تأثم. وافتتاحك للحساب فيه افتتاح حساب من باب الضرورة، من باب الضرورة لا من باب الاختيار. وما يفعله الإنسان من المحرمات من باب كشف الضرر والضرورة عنه فإنه لا حرج ولا إثم عليه فيه. فإذا التعامل الذي يأثم الإنسان عليه إنما هو التعامل المبني على الاختيار. فإذا تعاملت أي تعاملات ربوية في هذا البنك الربوي وكان هذا التعامل مبنيا على اختيارك من غير إكراه أحد لك، فهذا هو التعامل الذي يوصف صاحبه بأنه آثم. وأما التعامل معهم في حدود الضرورة فإنه لا حرج فيها، لأن المتقرر أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرورات تقدر بقدرها، فلا حرج على الإنسان أن يتعامل مع هذا البنك الذي ينزل فيه راتبه على حسب ما تقتضيه الضرورة فقط، والله أعلم.